كمان هما اضطروا يجيبوا زيت وقت احتجاجية، ينفذها أصحاب السيد معطلين على العمل وقفة يطالبوا بها معناها بحقهم في التشغيل، وباسترداد الشعارات اللي معناها اللي كانت نادت بها الثورة باسترداد حقوقهم كمواطنين من مدينة سيدي بوزيد، حقهم في التشغيل. المساند للوقفة الاحتجاجية هذه المحامي خالد عوينية كان من بين الحاضرين معاهم، واللي باقي فوق بيبقى معناها ضمن عديد المواطنين وعديد اصحاب الشهيد المعطلين على العمل، من بين معناها الشعارات المرفوعه التشغيل استحقاق يا عصابه السراق، وان الخدمه اولويه يلي جايين في ثنيه، معناها هذه ما بين الشعارات. فما اللي يسمعني يقول علاش وقت التشغيل وشنو المطالب نتاعهم؟ كان دعوانيه كنت سمعته بنفسي قال الثوره كان انطلقت من امام الولايه، ومعناها والمطالب اللي ينادوا بها التشغيل والكرامه والحريه لكل المواطنين سيدي بوزيد بما فيهم اصحاب الشهاده المعطلين على العمل. هذاك علاش كوقفه رمزيه امام مقر الولايه باحتفاء بمعناها بذكرى 17 ديسمبر 2010، وقالوا انه الحال بعد مرور 5 سنوات ما تبدلش. هذاك علاش هما كانوا متمسكين انهم يوقفوا قدام الولايه ويطالبوا بالحقوق نتاعهم.